هذا الكتاب الذي جعله مسلم في خاتمة كتابه من أنفع ما تساق به القلوب إلى الله، لأن الجزاء من أعظم ما يحرك العبد إلى العمل. وكان من مضى من العلماء والعامة يعنون بثلاثة كتب نافعة ضعف الاعتناء بها مع شدة الحاجة إليها، فأولها كتاب الترغيب والترهيب للمنذر، وكان الاعتناء بهذا الكتاب كلمة سواء، فكان أهل هذه البلاد سواء في الحجاز أو في نجد أو في الأحساء مع أهل الشام وأهل مصر يعنون بهذا الكتاب، يعنون بهذا الكتاب، ثم ضعفت العناية به حتى كان يقرأ في المساجد على العامة. وثانيها كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة أبي عبد الله بن القيم، وهو كتاب نافع جامع فيما يتعلق بالجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. والكتاب الثالث كتاب التخويف من النار والتعريف بدار البوار، وهو كتاب جامع نافع في التعريف بالنار أعاذ الله وإياكم منها لعلامة أبي الفرج ابن رجب. وهذه الكتب أدركناها في مساجد كانت تقرأ على العوام وكانت نافعة في تحريك القلوب، ثم زهد فيها الناس حتى زهد فيها المشتغلون بالعلم، وصارت قراءة هذه الكتب وأشباهها مما يزعم أنها لأحاد الناس وعوام الناس، وأن طالب العلم لا يجعل هم في مثل هذه الكتب التي هي من جنس كتب الرقائق، حتى قل الاعتناء بها فضعف طلاب العلم في تحريف قلوبهم بسوقها إلى الله بمثل ما في هذه الكتب من بيان الجزاء. هذه كتب نافعة يجب أن يعتنى بها، ولا سيما أولها في قراءته على الناس، فتجد في أبواب الدين يذكرون كل ما يحرك ترغيبا وكل ما يخوف ترهيبا، لأن باب الجزاء وقع في القرآن مجملا وجاء في السنة مفصلا، فلا غنى لمن أراد معرفة الجزاء عن السنة، لأن باب الجزاء باب غيب لا يطلع عليه إلا بوحي، وهو واقع في القرآن على الإجمال غالبا، وأما في السنة فجاء مفصلا. فينبغي أن يعتني طلاب العلم بهذه الكتب الثلاثة ويقرؤوها أكثر من مرة، وفيها من ذخائر العلم والفهم ما ليس في غيرها، وليست حصرا على أبواب الترغيب والترهيب وإن كان هذا عمادها، بل فيها من مسائل الاعتقاد والتفسير والحديث ما ليس في غيرها. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في العناية بهذه الكتب وأن يقرأها أكثر من مرة، ولا سيما الكتابين الأخيرين في خاصة نفسه حاد الأرواح والتعريف بدار البوار، ينبغي أن يكثر من قراءتها، لأن مما أضعف الناس عن العمل قلة ملاحظة الجزاء، فيكون ملاحظة الجزاء ضعيف فتضعف أعمالهم. وابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر العلم قال: والعلم أنواع ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله، علم بأسماء الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء الديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فالجزاء جعله ثالث أقسام العلم. وكم نحن طلاب العلم كم نعتني بهذا القسم الثالث، اعتنى به قليل، حتى لو أن فتحنا درس في كتاب صفة النار لابن أبي الدنيا أو صفة الجنة لابن أبي الدنيا أو لأبي نعيم الأصبهاني، يأتي إنسان يقول هذه كتب ما تقرأ، لأن حقيقة العلم ضاعت عند الناس، صار حقيقة العلم أكثر ما يشغل الناس القيل والقال وما لا ينفع، أما العلم النافع الذي يحرك القلوب هذا ضعيف. والذي يقرأ في تراجم المحدثين أنهم كانوا إذا قرأوا كتب الرقائق يحدث لهم من أحوال البكاء والإقبال على الله والخوف منه، حتى إن بعضهم مات بهذا، وممن ذكر أنه مات بهذا عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى، لما قرأ عليه أحد الكتب في أهوال النار فمات رحمه الله تعالى، وهو أنفع شيء في تأديب الطلبة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر، قال بعد أن ذكر قال: لقيت مشايخ أحوال مختلفة تفاوت هنا في العلم، قال: وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم مني. ثم بعد أن عدت قال: ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لا يسمع في مجلسه غيبة ولا يأخذ على قراءة الحديث أجرا، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، فكان بكاؤه يعمل في نفسي ويبني قواعد الأدب في قلبي. كان انتفاعه بهذا الشيخ أكثر من انتفاعه بآخر وإن كان أوسع منه علم. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.